هم المسلمون. نحن يا اخوان هذا واجبنا في الدنيا. اما في الاخره فاننا نكون شهداء، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فحتى يوم القيامه نشهد على الامم، لان نحن امه العدل وامه القسط الذين يجب ان يهدوا به وان يعدلوا به وان يقضوا به. اسال الله الكريم رب العرش العظيم منه وجوده وكرمه ان يجعلنا جميعا من المصدقين القائمين بالحق القوامين لله الشهداء بالقسط، انه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى صحبه ومن بعد. يقول الاخ قلت ان لا نطلق على العاصي بشرب الخمر والزنا لفظ الايمان، مع ان احد هذا كلام الاخ مع ان احد الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر، هذا الذي تقدم معنا في الاسابيع. النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهل يحب الله غير المؤمنين؟ وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عن دخول الجنة ولو زنى ولو سرق دخول الجنة، فما هو الصحيح؟ نحن ما قلنا إن العاصي أو شارب الخمر لا يطلق عليه اسم الإيمان وكذا واتفقنا ولا لا أفضل. هل قلنا لا يطلق عليه اسم الإيمان ولا قلنا إيش؟ لا يطلق عليه اسم الإيمان مطلقا يعني من غير قيد. ولهذا نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني يطلق عليه اسم الإيمان مقيدا، لكن لا يطلق عليه اسم الإيمان المطلق من أي قيد. فإذا سألتك أنا يعني أخي هذا السائل، إذا أنا سألتك ما رأيك في فلان وهو رجل تعلم أنت أنه يشرب الخمر، فهل تقول إنه مؤمن؟ هذا هنا الإشكال. ما تقول مؤمن وتسكت؟ لماذا؟ ماذا يتبادر إلى ذهني وإلى ذهن أحد أي من الإخوة لو قلت فلان مؤمن أنه ممن ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآيات كما في الحجرات مثلا، أنه من قال الله تعالى فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر. هذا اللي يتبادر إلى قلنا فلان مؤمن أو هذا رجل مؤمن أو إنسان مؤمن. أما بمعنى مسلم أنه غير كافر، نعم نحن لا نقول إن شارب الخمر ولا الزاني ولا قاتل النفس يكفر ويخرج من الدين، فلهذا لا نصفه بالإيمان المطلق، وإنما نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول هو يعني زاني أو هو قاتل أو هو شارب خمر. فلو قلت عن شارب الخمر هو شارب خمر أنت صادق وما ظلمته ولم تكفره بذلك، يعني ما دام هو كذلك فأنت ما ظلمته ولم تكفره بذلك، أخبرت بماذا؟ بصفته. نعم. وهذا الرجل كما تقدم في شرح الحديث، هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه من الغيب شهد له بأنه يحب الله ورسوله. هل هذا هو الأصل؟ يعني هل الأصل في شارب الخمر أن يكون تقيا محبا لله ولرسوله وللمؤمنين؟ ليس الأصل كذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، وأخذنا نحن منه دليلا لأنه قد يجتمع في الإنسان هذا وذاك، لكن لا يعني ذلك أننا نجعلها قاعدة عامة في كل شارب خمر. ما أحد قال بهذا، يقول لو كان يشرب الخمر هو يحب الله ورسوله نقدر نقول على أي شارب خمر؟ لا، لكن نأخذ منه دليل على أنه يجتمع هذا وذاك، حالات قليلة أو حالات قد تكون أحيانا شاذة في بعض الأمور، نعم لكن هي واقع. ونظرا لهذا الوقوع فنحن نتحرز ولا نطلق الحكم على المعين. ولعل الأخ يراجع موضوع البحث الماضي في موضوع المعينين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، قال رغم أن في أبي ذر الحديث صحيح تعلمونه ولا شك في صحته، فهو يعني لا علاقة له أصلا بموضوعنا بمسألة الإيمان، لأنه لم يرد فيه ذكر الإيمان، وإنما ورد فيه أن الزاني أو أن شارب الخمر أو أن السارق لا يعني لا يمنعه ذلك من دخول الجنة ما دام من أهل الإسلام، فهذا امر يقول به اهل السنه لجميع يعني طوائفهم المختلفه في الايمان كما تقدم. يعني نحن في هذا اهل السنه مع ايضا مرجئه الفقهاء يتفقون معنا في المآل، هذا في المآل عند الله سبحانه وتعالى. اما الكلام الاول فهو لانه في الكلام عن وصفه بالايمان في الدنيا، في احكام الدنيا لا في احكام المعاد والمآل عند الله. يقول الاخ هل يعد اصحاب الصغائر من اهل الوعيد؟ هي الذنوب منها كبار ومنها صغار، وبعض العلماء يجعل الفارق، وهذا ياتينا ان شاء الله التفصيل فيه، بين الصغيره والكبيره، لان الوعيد ان الكبيره ما توعد عليه بعذاب او بلعن او ما اشبه ذلك في الدنيا او في الاخره، فعلى هذا لا يكون فاعل الصغيره من اهل الوعيد، ويكون الوعيد كما دائما تجدون اننا نستخدم او تجدون يعني كتب العقيده تستخدم ماذا؟ تقول اهل الوعيد وتقول احيانا اهل الكبائر احترازا من ذلك، على الاقل لوجود الخلاف فيه، فالخلاف فيها امر اخر له منفذ اخر، وانما الكلام اذا قيل باهل الوعيد او باهل الكبائر فالمقصود بها الكبائر المعروفه التي منها هذه الامثله التي نذكرها وذكرناها اليوم تكرارا. أصحاب بحث الكبائر والصغائر يأتي إن شاء الله تفصيل في بإذن الله. بس يعني هذا هو السؤال يمكن فيها. هل هناك فرق بين الإيمان الكامل يقول الأخ والإيمان المطلق؟ لا، هذا المقصود في مثل هذا، في مثل الكلام عن الأعيان أو المعينين، هو أنك إذا قلت إنه مؤمن وسكت فإنه هذا مطلق، لفظ مطلق يعني من غير قيد، هذا المقصود يعني عندما نتكلم عن المعينين. لكن لا يلزم من ذلك أنه كامل الإيمان بمعنى أنه في الدرجة العليا في ذروته، لا، وإنما المقصود أنه ليس ممن ارتكب كبيرة تخرم أو تقدح في هذا الإيمان. الإيمان الكامل يقابله الإيمان الناقص، والنقص كلمة نسبية، فقد يكون نقصا عن الكمال وقد يكون نقصا عن الوجوب. فعندما نقول الإيمان الكامل ونعني به مثلا إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه مثلا، فمن كان أقل من أبي بكر وإن كان مثلا عمر رضي الله تعالى عنه أو عثمان هم أقل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إيمانا، فنقول الإيمان الكامل مثلا هو إيمان النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وأما من دونه فهم أقل منه، بمعنى أن الذي استكمل حقيقة الإيمان كاملة هو النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنه حقيقة. ولكن هل يعني ذلك أن إيمان أولئك ناقص كما نقول إن مرتكب الكبيرة ناقص؟ لا، إنما النظرة هنا إيش؟ نظرة نسبية فقط. فهذا بالنسبة للكمال، الكمال نسبي وكذلك النقص نسبي. أما الإطلاق وعدم الإطلاق فلأنه نستخدمه في ميزان الحكم على أصحاب الكبائر أو تسمية أهل الكبائر، فلذلك نقول مطلق الإيمان ونقول الإيمان المطلق، فنثبت المرتكب الكبيرة مطلق الإيمان ولكن لا نثبت له الإيمان المطلق، يعني مطلق الإيمان أنه مسلم مطلق إيمان، ليس الإيمان المطلق أي الإيمان الذي لا قيد أو لا شرط فيه، بل هو مطلق كما تقدم في ذكر جواب السؤال الأول. يقام الحدود على الزاني وشارب الخمر، هل يلزم ذلك عندهم؟ لا يلزم، يعني بالعكس هم يقيمون الحد. لما كان نافع بن الأزرق حكم أواسط الجزيرة يعني بلاد النجد والأحساء وما حولها، بل حتى في الحج، حج أظنه عام 71 أو 73 لا أذكر أي سنتين، أظن عام 71، يقول المؤرخون حج الناس ثلاثة أنوية، أي ثلاثة أمراء حج، منها لواء الخوارج، يعني كانوا يحكمون قطعة كبيرة من العالم الإسلامي، ولواء بني أمية ولواء ابن الزبير، الله المستعان. يعني هذه الفرقة. فحج المقصود أنهم كان لهم دولة، كان لهم إمارة، وكان لهم شأن الخوارج. هؤلاء كانوا يقيمون الحدود، لكن كان هناك بينهم خلاف، كان الخلاف بينهم في من يقام عليه الحج، هل تاب، هل يطهره ذلك أم لا يطهره، هل يعد من أهل الإيمان أو لا يعد من أهل الإيمان ما دام قد يقيم عليه الحج. وبعضهم ولاتهم يقولون هو كافر، يعني يقيم عليه الحج كفرا، مثل ما نحن نقول من ترك الصلاة وأصر على ترك الصلاة فإنه يقتل كفرا ردة. فهم يقول لك حتى نفس الشيء، زنى وأقيم عليه الحج فيقتل أيضا كفرا هكذا. وعلى كل جديد بينهم خلاف، الشاهد أنه لا يلزم من ذلك أنه لا يقام عليه الحج. هذا الأخ يقول ما رأيكم في الخلاف الواقع بين بعض الشباب أو المنتسبين للدعوة، هل يتركونه ويتجهون للتفرغ للأعداء أن يتموا في خلافهم حتى ينتهوا وإن كان كل منهم غير مقتنع بالآخر وإن كان كل منهم على خير؟ يعني الخلاف أنواع، إن كان خلافا بين حق وباطل فلا نقول نتركه، حق حق والباطل باطل، لكن هناك شيء فرق بين أنك تطالب أحدا أن يتخلى عن الخلاف، تقول لا تذكر هؤلاء أهل البدع، لا تذكرهم لشيء، كيف لا تذكرهم هم أهل البدع أو أهل المعاصي أو فجور، بين أنك تأمره بذلك وبين أمر يجب أن لا ننساه وهو أن نرتب العداوة، رتب أعداءك أنت في التعامل. عندما يكون لك أعداء ولا شك أن للمؤمنين أعداء طبيعي جدا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، لا شك في ذلك، رتب أعداءك. فهل تضع هؤلاء الشباب على ما تختلف أنت وياهم فيه مثلا، أو حتى صاحب كبيرة أو صاحب بدعة أو كذا، هل تضعه أول الأعداء على رأس القائمة ولا فين تضعه؟ في مكان صحيح، قد يكون آخر واحد، هنالك تضعه. فإذا رتبت العداوات ترتيبا شرعيا صحيحا فتبدأ بالعدو الأهم والأكثر والأكبر، ويكون اهتمامك وجهدك وتفكيرك وعملك وعداوتك تنطلق أكثر إليه، ثم من بعده ثم من بعده، كل بحسب. وهذا من العدل، هذا من العدل الذي أمر الله تعالى به. أما لو أن أحد أبغض المؤمنين الذين فيهم ذنوب أو معاصي أو بدع أبغضهم أكثر مما يبغض اليهود والنصارى، وعداهم وحاربهم ولم يحارب أعداء الله سبحانه وتعالى أو يبغضهم مثل هذه العداوة والبغضاء، فجعل أولئك أكثر، فهذا يكون خلل في الموازين وفي الترتيب، فلا يكون هذا من العدل. رتب، نقول إيه؟ نقول رتب هذه العداوة، لا نتخلى عن شيء منها. ولا يعني ذلك أننا إذا رأينا أحدا خالف السنة نقول ما يهم يا شيخ، الآن ما وقتها، لا يا شيخ، سبحان الله، وقت السنة والأمر المعروف والنهي عن المنكر في كل وقت. بعض الناس يقول لك الآن ما هو وقت أن تقول هذا حرام وهذا حلال، يا سبحان الله، لماذا؟ الله، نحن الآن في وضع كذا ووضع كذا ووضع صعب ووضع، أبدا يا شيخ، كل هذه الصعوبات تزول بإذن الله إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر واتقينا الله سبحانه وتعالى وأطعنا الله ورسوله. فنحن بهذا ندفع أسباب البلاء، إما إلا يدفع البلاء على الأقل يقف عند حد معين، لأن لا نترك ولا نتخلى عن شيء من ديننا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وندعو إليها. لكن هل نجعل همنا وجهدنا وتأليفنا ومحاضراتنا مثلا وخطبنا ومواعظنا عن شيء وغيره أشد وأولى منه؟ هذا هو الخطأ وهذا هو الإجهاد. يقول أخي ما رأيكم في إمام وخطيب المسجد يقول إن عقيدة أهل الكلام هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لا عجيب، كيف يقول هذا؟ هدانا الله وإياه. أهل الكلام الذين قال فيهم علماء السنة كما قال الشافعي مثلا، حكم في أهل الكلام أن يطال بهم الأسواق ويضربوا بالجريد والنعال، ويقال هؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنة واتبعوا أهواء البشر وأهل الكلام، كيف يقول هؤلاء هم عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة؟ أهل السنة والجماعة عقيدتهم باختصار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يستطيع أحد في الدنيا كائنا من كان أن يقول إنما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو هذا المنهج الذي أتانا من فلاسفة اليونان وأمثاله. فحاشا حاشا أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون عقيدتهم بالأسماء والصفات والقدر والإيمان من أرسطو وأفلاطون ولا حتى من الجهم بن صفوان ولا من العلاف ولا من سبحان الله. لا يمكن. وإن كان طبعا هؤلاء جاءوا بعدهم لكن المقصود أنهم مخالفون، كل مخالف منهجهم غير المنهج، لا يمكن ذلك أبدا. فكيف تكون عقيدة هؤلاء هي عقيدة هؤلاء؟ لا، هما ضدان لا يجتمعان أبدا. يقول أخ ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته ثلاثة أقوال في معرض رده على القائلين بعدم استواء الله تعالى على عرشه بذاته، يعني ترد على من ينكرون العلو أن الله تعالى خلق الخليقة خارجا عن ذاته أو خلقها في ذاته تعالى الله عن ذلك وأنها في ذاته هي ذاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فما معنى ذلك؟ يعني كل العقلاء يقرون ويقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق خارجا عن ذاته سبحانه وتعالى، هذا الذي تقدم معنا في مبحث العلو. فإذا أين يكون هذا الخلق؟ يكون كما يليق بالمخلوق، ويكون الخالق منهم بالمنزلة التي تليق به، واللائق بالخالق سبحانه وتعالى أن يكون فوق المخلوقات وأن تكون المخلوقات تحته ودونه وهو محيط بها جميعا وهو بكل شيء محيط، نفع كرسيه السماوات والأرض. فهذا المقصود منه إثبات علو الله سبحانه وتعالى بطريق البرهنة العقلية والمناظرة والجدل العقلي والإلزام العقلي، هذا مقصود الشيخ بنامي. يقول أخ تذكر في كتب العقائد كلمة الهيولة والصورة، فما هما؟ علي نقلها لكم، ما معنى الهيولة وما معنى الصورة؟ مرت معنا قبل كده يعني كم؟ 6 شهور عبد الله؟ كلها نسيتوها. أيوه، الهيولة هي إيش؟ والصورة المادة. الهيولة هيولة الشيء هي إيش؟ مادته يعني باختصار. أيوة، والصورة هي إيش؟ شكله. الصورة معناه واضح، شكله الذي يكون عليه. يعني مثلا الخشب هيولة وهذا المقعد هذا هو الشكل أو الصورة، يعني مادته. هذا أقرب شيء. كلمة يونانية الهيولة، كلمة يونانية كانوا الفلاسفة اليونانيين يستخدمونها عندما يتكلمون عن المادة والصورة أو الشكل الذي ينشأ عنها. فهذا اصطلاح من اصطلاحاتهم، يعني يذكر في كتب العقائد هكذا. ما الفرق بين الضدين والنقيضين؟ هاي ضربة خلوة في المنطقة. ما الفرق بين الضدين والنقيضين؟ نحن في كلامنا العادي لا نفرق بين هؤلاء ضدان او نقول نقيضان، ما في حرج على اي حال، يعني هذا ليس شرعا ولا دينا. لكن من ناحيه اصطلاحيه، ما الفرق بين هذا الشيء وضده او بين الشيء ونقيضه؟ ايوه، الاسود والابيض متضادين ضدان، ايوه والبيت ايش؟ نقيضان. اذا على تغيير على تعريف يعني طيب. إذا عرفوا عرف هو أيوة، النقيضان هما اللذان لا يمكن أن يرتفعا معا، يعني مثلا فلان موجود أو غير موجود أو لا يمكن، يمكن يقول لا موجود ولا لا موجود، إما إنه موجود وإما إنه غير موجود. نعم، لكن إذا قلت هذا أسود أو أبيض يمكن أن تقول إيه أحمر كذلك، فالأسود والأبيض ضدان لكنهما ليسا نقيضين. ولهذا كلمة يعني التعبير عن كلمة نقيض في اللغة العربية أو أصدق كلمة هي كلمة غير، يقول إيه هذا فلان أم غيره، إذا كان غيره فهو ليس هو، يعني إما أن يكون هذا الأخ مثلا عبد الله أو غيره، إن قلت عبد الله عرفنا، إن قلت غيره فهو شيء أو الأخ أو إنسان آخر تماما. لكن لو قلت إما أنه هذا عبد الله أو أحمد، لا والله هذا صراحة علي، يكون إيش شخص آخر. هذا الفرق. فالمقصود أن الضدين قد يرتفعان معا ولكن لا يجتمعان معا. صحيح. أما النقيضان فإنهما لا يجتمعان ولكنهما أيضا لا يرتفعان معا، بل لا بد إذا ارتفع أحدهما أو انتفع أحدهما فقد أثبتنا الآخر. نعم. الأخ هذا أحبه الله والحمد لله بحمده تتم الصالحات. نعم. يقول إذا كان العلم الشرعي وكلما ازددت في العلوم الفقهية وعلوم الاختلاف والعلوم العقدية لا يزيدني زكاة لنفسي وتطهيرا لها من أمراض القلوب مثل التعصب وحب النفس وحب الظهور على إخوتي، هل يكون هذا بعدم التلقي الصحيح وعدم الأخذ بالأولويات؟ وكيف أفعل؟ أنا أحمد على ما أنا فيه من دراسة العلوم الشرعية التي من هدية، وهل التعصب يكون مجردا من الإخلاص؟ وبل حب النصرة للنفس مثلا إذا كان التعصب على جهل؟ نعم. على كل حال يعني جزا الله لك خيرا، يعني أثار قضية مهمة وهي أننا حقيقة نحن نعيش هذا كلنا، كل من يعيش هذا، لو وجدنا أن ما نقرأه ونتعلمه ونتفقهه لا يزيد أنفسنا زكاة وتطهيرا ولا يزيدنا إيمانا وقربا من الله وإخلاصا له، هذا خطر، هذه مصيبة كبيرة. لابد أن نراجع أنفسنا، وإن كان العلم الذي نتلقاه حقا ولكن المقصود بهذا العلم بالأصل هو ماذا؟ هو الزكاة والثمرة، ولهذا قدم الله سبحانه وتعالى التزكية على العلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية هي الأساس والعمل بالعلم هي الأساس، فهو المقصود هو المطلوب. وإنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما كان العلماء صادقين فهم أكثر خشية لله سبحانه وتعالى، فمن لم يخشى الله فليس بعالم، ليس بعالم بالله، وإن كنا لا ننفي أنه عالم بأمور كثيرة من الأحكام، ولكن حكم هؤلاء يكون كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، فإن الله سبحانه وتعالى ضرب أسوأ مثلين. ما هما يا إخوان؟ نحن كلنا إن شاء الله على سبيل العلم وفي طلب العلم، لما نتنبه إلى هذا، أسوأ مثلين ضربه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم هما مثل الكلب ومثل الحمار. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث والعياذ بالله، والمثل الآخر مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. كلا المثلين في من؟ في أهل العلم، شاهد العلم. كلا المثلين في صاحب العلم الذي لم ينتفع بعلمه. الأول آتاه الله تعالى آياته فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وأولئك اليهود أعطاهم الله تبارك وتعالى علم التوراة ولم ينتفعوا ولم يستفيدوا ما فيه، فضرب لهم مثلا بالحمار. إذن أسوأ مثلين في صاحب العلم الذي لا ينتفع بعلمه، الذي يداهن في دينه، الذي يشتري بهذا العلم ثمنا قليلا، الذي يريد به حظا من الدنيا، الذي يريد شهرة أو جاها، هذه مصيبة كبيرة، أسأل الله أن يحفظني وإياكم منها. فإذا لابد أن ننظر إلى أثر هذا العلم في إيماننا، في تزكية قلوبنا، في تطهيرها، ولا صعوبة في ذلك أبدا، ما في صعوبة، كل واحد ينظر سهل، انظر كيف إيمانك في الله سبحانه وتعالى، كيف محبتك للمؤمنين، كيف عداوتك للكافرين، كيف علاقتك، مودتك، هل بغضك يكون لمن أطاع الله واتقاه؟ من كان كذلك هذا كيف يرجو أن يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان يبغض أولياء الله عز وجل، إذا كان يحب ذكر الله وما والاه وأهل الذكر وأهل الولاية وأهل الخير والصلاح، إذا كان يحاسب نفسه ويعلم أنه مقصر وأنه مفرط ويسأل الله تعالى دائما أن يعفو عنه، كما ذكر الله من الصفات الكثيرة في الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا يفعلون، فإذا مسهم طير من الشيطان أو إذا غفلوا يعني يعرض نفسه على كتاب الله. فمن كان منا تابعا لهذا الكتاب متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه عليها فسيجد صفات هؤلاء المنوبين المخبتين وصفات أولئك الضالين والمجرمين، ومن السهل أن يعرف من أي الطائفتين هو. وما دام العبد المؤمن يخاف على نفسه النفاق فهو إلى خير، وإن أمن النفاق فهو منافق نعوذ بالله. فاحذروا يا إخوان، يعني يقول الأخ هذا الشيء أمراض القلوب وكذا، ومع ذلك فالإنسان لا يذهب به أحيانا مسجان الكمال إلى القلوب. ولهذا لما عاد ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم رحمه الله لما عادوا منهج بعض المربين من الصوفية مثل المحاسبي مثلا، لماذا عادوا عيد عليه؟ ومن قبلهم عاد عليه الإمام أحمد، لأنه كان يقلط الناس، كان كل كلامه يتكلم عن أن العمل لا ينفع، يتكلم مع أناس من العباد الزهاد تركوا الدنيا أعرضوا عنها، يجتمعون عنده يذكرون الله ويسبحون وانقطعوا عن ملذاتهم وأعمالهم وشهواتهم، ومع ذلك يقول إن الأعمال لا خير فيها وإن هذه الأعمال لا تنفع، وقد لا تقبل صلاتك وقد لا يقبل صومك وقد يرد عليك عملك وقد يحبط جهادك. وترد على هذا وحده ما النتيجة؟ أصبحت الإنسان إذا كان هذا هو الحال فإذا ماذا أفعل؟ إلى أين أذهب؟ يقول يعني رحمه الله فقط فكان كمن أراد أن يبني قصرا، كمن هدم مصر ليبني قصرا، بنى نعم بنى عندهم شيء من عدم الاتكال على الأعمال وغمط النفس واحتقارها وشدة التعلق بالله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك هدم مصر. أن هؤلاء يظلون كلة، وهذه القلة يتفتت إيمانها على الحقيقة فيما بعد ويخرجون إلى القنوط وإلى الجزاء. نقول للأخ الكريم أتابه الله أتابكم جميعا، يا أخانا الفاضل ونحن جميعا كذلك نحتاج أن نطهر أمراض قلوبنا، لكن لا يذهب بنا نسجان الكمال فنقع بالقنوط، ونقول إن تصدقنا ما يذهب، وإن قمنا ما يذهب، يمكن ما يتقبل، وإن صلينا ربما ما ليس لديك، وقد إذن يأتينا الشيطان يقول إذا لا تعملوا شيئا من هذا ما دام لا قيمة لها. وهذا واقع، هذا واقع وليس مجرد افتراض، ولكن نأخذ أنفسنا بالعزيمة، وهذه الأنفس كما شبهها بعض السلف مثل الدابة، النفس مثل الدابة الحروب، يعني ما في قاعدة معينة، لأن من حكمة الله تعالى في الإنسان أنه جعله واقعا يزيد إيمانه وينقص. إذا كان عند الإنسان إحنا الآن ما نركب دواب لذلك ما نعرفها، لكن السلف كان يعرف معنى هذا المثال، الدابة أحيانا يركب أحدهم بغلته تمشي ما شاء الله، أحيانا تقف تحركها تضربها وقفة بدون سبب ولا توصلك إلا بشق الأمر، أحيانا تنطلق ما شاء الله مثلا. وهذه الدابة لو أنك أجهدتها إذا وقفت ضربتها حتى كسرت قوائمها ما حملتك مرة أخرى، ماتت انقطعت بك. وكذلك لو أنها إذا أسرعت أطلقت لها العنان ماذا يصير؟ تلقيك من على ظهرها وتذهب وتترك وتسقط. أيوه إذا كيف الحل؟ إذا كانت منتفعة مسرعة ألزمها قليلا حتى تريح، وإذا كانت حرمت وتثبتت قائمة أضربها حتى تتحرك. هاي هذه النفس كذا يا إخوان نتعامل معها كذا. يجيك وقت من الأوقات تجد نفسك مندفعة جدا خلاص شهرين حط القرآن يا شيخ خليها سنتين لا لا لازم شهرين أقدر الحمد لله وعندي فراغ وعندي كذا اندفع اندفع اندفع ما ودت وصلت الدابة ذهبت وسقط ما استطاع لأنه كلفها ما لم تقط. يجيك واحد يقول لك لا زي ما هو واقف حرمت الدابة تركها ما حركها يضربها حركها قال لو ضربتها تتألم. طيب وهل يمكن أن ننال شيئا من الخير إلا بألم وصبر وتضحية؟ فهذا الجسد وهذه النفس مثل ذلك. ولهذا نفس المثال الدابة هذه إن أعلفتها حملت كذلك، وإن لم تعرفها نفقت هلكت. فكذلك جعل الله تعالى لهذا الجسد أيضا حظه من الراحة، إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حتى لنفسك حق عليك حق أن تعطيها قسطا من الراحة، ولأهلك ولك. إذن